ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال له الأول، ففتح قال أنس، فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في ولم يثبت الراوي قال ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال الزهري فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقدام. ثم عرج بي هنا ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام فقال ما فرض الله على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال ارجع، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك، قلت قد استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. لا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا لفظ البخاري في كتاب الصلاة، ورواه في ذكر بني إسرائيل وفي الحج وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرى عن يونس به، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن حرملة عن ابن وهب عن يونس به نحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، قال وما كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأى ربه؟ فقال إني قد سألته، فقال إني قد رأيته نورا أن أراه إني قد رأيته نورا أن أراه. نعم. قال حافظ بن كثير رحمه الله هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وعن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن قال: حدثنا أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألته فقال: رأيت نورا. رواية أنس عن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه قال عبد الله بن الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي قال: حدثنا أنس بن عياض عن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب قال أنس بن مالك: كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جاء السماء الدنيا فافتتح، فقال: من هذا؟ قال جبريل: قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فافتح. فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله هم أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح له. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام، ولم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم. قال: ثم مررت بإبراهيم، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر على موسى عليه السلام؟ فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة. فقال لي موسى: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى. قال: فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه، وليس هو في شيء من الكتب الستة، وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذر رضي الله عنه مثل هذا السياق سواء، فالله أعلم. مثل هذا السياق سواء فالله أعلم. طيب الشيخ رمضان كمل رواية بريدة ابن الحصيب الأسلمي. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن ابن المتوكل ويعقوب ابن إبراهيم واللفظ له. قال: حدثنا أبو نميلة حدثنا الزبير ابن جنادة عن عبد الله. قال: حدثنا من؟ قال: حدثنا الزبير أبو تميلة. نعم، أي أخبرنا الزبير ابن جنادة. نعم، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي، قال: فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس، قال: فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق. ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبير ابن جنادة إلا أبو نميلة. أبو تميلة أو تميلة، أبو تميلة. ولا نعلم هذا الحديث إلا عن بريدة، وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي به، وقال: غريب. رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس، قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. أخرجاه في الصحيحين عن علاماته، عن آياته عن علاماته وأنا أنظر إليه. نعم. قال: أخرجاه في الصحيحين من طرق عن حديث الزهري به. وقال البيهقي: حدثنا أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وأنه أتي بقدحين، قدح من لبن وقدح من خمر، فنظر إليهما ثم أخذ قدح اللبن، فقال جبريل: أصبت هديت للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأخبر أنه أسري به، فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه. وقال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز أو كلمة نحوها ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا نعم، قال فأنا أشهد لأن كان قال ذلك لقد صدق. فأشهد نعم لأن كان قال ذلك لقد صدق. نعم. قالوا فتصدقه في أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة فيها سمي أبو بكر الصديق. نعم. قال أبو سلمة فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس وطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وفي قال رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان عن شيبان عن عاصم حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان عن شيبان عن عاصم. اي عندي سقط ما عندي سليمان. قال عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو يحدث عن ليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول فانطلق حتى أتي بيت المقدس فلم يدخله. قال قلت بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن وصلى فيه. قال ما اسمك يا أصلع؟ قال فأنا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمك. قال قلت أنا زر بن حبيش. قال فما علمك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه ليلة إذ؟ قال قلت القرآن يخبرني بذلك. قال فمن تكلم بالقرآن فلج. فلج. قال من تكلم بالقرآن فلج. اقرأ. اقرأ. قال فقلت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال يا أصلع هل تجد صلى فيه؟ قلت لا. قال والله ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، ولو صلى فيه لكتبت عليكم صلاة لكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت كما كتب عليكم صلاة في البيت صلاة العتيق. في البيت العتيق والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع. ثم عاد عودهما يعني جبريل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم عاد عودهما على بدئهما. قال ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال ويحدثون. نعم. قال وتحدثوا أنه ربطه لا يفر منه وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. قلت يا عبد الله أي ذنب؟ قلت أبا عبد الله أي دابة البراق؟ قال دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر. ورواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلم عن عاصم به. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث عاصم وهو ابن أبي النجود به. وقال الترمذي حسن. وهذا الذي قاله حسن صحيح المرجع الترمذي. نعم. اي نعم. وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه وما أثبته غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه نفي وما أثبته غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة بالبيت المقدس مما سبق. وما سيأتي مقدم على قوله والله أعلم بالصواب، يعني زيادة الثقة مقبولة. رواية أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا أبو محمد راشد الحماني عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أصحابه: يا رسول الله، أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها. قال: قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، الآية. قال: فأخبرهم. قال: فبينما أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني آت فأيقظني، فاستيقظت فلم أرى شيئا، فإذا أنا كهيئة خيال، فاتبعته بصري حتى خرجت من المسجد الحرام. فأتبعته بصري حتى خرجت من المسجد الحرام، نعم. فإذا أنا بدابة أدنى شبها بدوابكم هذه، بغالكم هذه، غير أنه مضطرب الأذنين يقال له البراق، وكانت الأنبياء تركبه قبلي، يقع حافره عند مد بصري، فركبت. فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني: يا محمد انظرني أسألك، يا محمد انظرني أسألك، يا محمد انظرني أسألك، فلم أجبه ولم أقم عليه. فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يساري: يا محمد انظرني أسألك، فلم أجبه ولم أقم عليه. فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله، فقالت: يا محمد انظرني أسألك، فلم ألتفت إليها ولم أقم عليها حتى أتيت بيت المقدس، فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها. ثم أتاني جبريل عليه السلام بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فشربت اللبن وأبيت الخمر. فقال جبريل: أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. فقلت: الله أكبر، الله أكبر. فقال جبريل: ما رأيت في وجهك هذا. قال: فقلت: فبينما أنا أسير إذ دعاني داع عن يميني: يا محمد انظرني أسألك، فلم أجبه ولم أقم عليه. فلم أجبه ولم أقم عليه، نعم. قال: ذلك داعي اليهود، أما إنك لو أجبته أو وقفت عليه لتهودت أمتك. قال: فبينما أنا أسير إذ دعاني داع عن يساري، قال: يا محمد انظرني أسألك، فلم ألتفت ولم أقم عليه. قال: ذلك داعي النصارى، أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك. قال: فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها من كل زينة خلقها الله، تقول: يا محمد انظرني أسألك، فلم أجبها ولم أقم عليها. قال: تلك الدنيا، أما إنك لو أجبتها أو قمت عليها لاختارت وأقمت عليها لاختارت أمتك الدنيا عن الآخرة، على الآخرة، نعم. قال: ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس، فصلى كل واحد منا ركعتين، ثم أتيت بالمعراج الذي كانت تعرج عليه أرواح بني آدم، فلم يرى الخلائق أحسن من المعراج. أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء؟ فإنما يشق بصره طامحا إلى السماء عجبه بالمعراج. قال: فصعدت أنا وجبريل، فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل، وهو صاحب السماء الدنيا، وبين يديه 70,000 ملك، مع كل ملك جنوده 100,000 ملك. قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: فاستفتح جبريل باب السماء، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته، فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجيل. فمضيت هنيها فإذا أنا بأخونة عليها لحم مسرح ليس يقربها أحد. أخونة يعني ما صات أو خوان، جمع خوان، وهو الميز الذي يوضع عليه الطعام. نعم. نعم. وإذا أنا بإخوانة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتنى عندها أناس يأكلون منها، قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك يأتون الحرام ويتركون الحلال. قال ثم مضيت هنيها فإذا أنا بأقوام مشافر كمشافر الإبل. قال فتفتح أفواههم فيلقمون من ذلك الجمر ثم يخرج من أسافلهم، فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال ثم مضيت هنيها فإذا أنا بنساء تعلقن بثديهن بثديهن فسمعتهن يضجدن إلى الله عز وجل. قلت يا جبريل من هؤلاء النساء؟ قال هؤلاء الزناة من أمتك. قال ثم مضيت هنيها فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت، كلما نهض أحدهم خر فيقول اللهم لا تقم الساعة. قال وهم على سابلة آل فرعون. قال فتجيء السابلة فتطأهم. قال فسمعتهم يضجون إلى الله. قال قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ثم مضيت هنيها فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه، فيقال له كل كما كنت تأكل من لحم أخيك. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. قال ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل قد فضل الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه فرد علي. ثم صعدنا إلى السماء الثالثة واستفتح فإذا أنا بيحيى وعيسى عليهما السلام ومعهما نفر من قومهما، فسلمت عليهما وسلما علي. ثم صعدنا إلى السماء السابعة فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانا عليا. إلى السماء الرابعة وليس السابعة. إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانا عليا، فسلمت عليه وسلم علي. قال ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد لحيته تصيب سرته من طولها. قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا المحبب في قومه، هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه وسلم علي. ثم صعدت إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى بن عمران رجل آدم كثير الشعر، لو كان عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص، فإذا هو يقول يزعم الناس أني أكرم على الله من هذا، بل هذا أكرم على الله مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد. نعم. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران عليه السلام ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه وسلم عليه. ثم صعدت إلى السماء السابعة فإذا أنا بأبينا إبراهيم الخليل خليل الرحمن ساندا ظهره إلى البيت المعمور كأحسن رجل. قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه فسلم علي. وإذا أنا بأمتي سطرين شطر عليهم ثياب شطرين شطرين شطرين شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس وشطر عليهم ثياب سود. قال فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب السود وهم على خير. وصليت أنا ومن معي في البيت المعمور ثم خرجت أنا ومن معي. قال والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا كل ورقة منها تكاد تغطي هذه الأمة وإذا فيها عين تجري يقال لها سلسبيل فينشق منها نهران أحدهما الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. نعم صلى الله عليه. نعم. قال إني رفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية فقلت لمن أنت يا جارية؟ قالت لزيد بن حارثة. وإذا بأنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وإذا رمانها كالدلاء عظما وإذا أنا بطيرها كأنها بختكم هذه. فقال عندها صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ثم عرضت علي النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته لو طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتها ثم أغلقت دوني. ثم إني رفعت إلى سدرة المنتهى فتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى. قال وينزل على كل ورقة منها ملك من الملائكة. قال وفرضت علي 50 صلاة وقال لك بكل حسنة 10 فإذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة فإذا عملتها كتبت لك 10 وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. الحمد لله. ثم رجعت إلى موسى فقال بما أمرك ربك؟ فقلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك ومتى لا تطيقه تكفر. فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم. فوضع عني 10 وجعلها 40 فما زلت أختلف بين موسى وربي كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالتي حتى رجعت إليه فقال لي بما أمرت؟ فقلت أمرت 10 صلوات. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت إلى ربي فقلت أي رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم. ووضع عني 5 وجعلها 5. فناداني عندها تممت فريضتي وخففت عن عبادي تممت فريضتي وخففت عن عبادي وأعطيتهم بكل حسنة 10 أمثالها. ثم رجعت إلى موسى فقال بما أمر؟ فقال 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فإنه لا يؤوده شيء فاسأله التخفيف لأمتك. فقلت رجعت إلى ربي حتى استحييت. ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب إني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء ورأيت كذا وكذا. فقال أبو جهل يعني ابن هشام ألا تعجبون مما قال محمد؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فينا وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهر ومخلة مصعدة شهر أو مصعدة شهرا. نعم. ومقفلة شهرا يعني ذاهبة شهرا وراجعة شهرا. فهذه مسيرة شهرين في ليلة واحدة. قال فأخبرهم بعير لقريش لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا وأنها نفرت، فلما رجعت وجدتها عند العقبة. رأيتها عند العقبة، نعم. وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا ومتاعه كذا وكذا، فقال أبو جهل يخبرنا بأشياء، فقال رجل منهم أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤها وهيئته وكيف قربه من الجبل، فإياكم محمد صلى الله عليه وسلم صادقا فسأخبركم، وإياك كاذبا فسأخبركم. فجاء ذلك المشرك فقال يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل. قال فرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس من مقعده، فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته، قال بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا، فقال الآخر صدقت. فرجع إليهم فقال صدق محمد فيما قال أو نحوا من هذا الكلام. قال وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور عن معمر عن ابن هارون العبدي وعن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي به. ورواه أيضا من حديث إسحاق حدثنا روح بن القاسم عن أبي هارون به نحو سياقه المتقدم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أحمد بن عبده عن أبي عبد الصمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، فذكره بسياق طويل حسن أنيق أجود مما ساقه غيره على غرابته وما فيه من النكارة. ثم ذكره البيهقي أيضا من رواية روح بن قيس الحداد من رواية نوح نوح بن قيس الحداسي الحدائي أو الحداني ومعمر عن أبي هارون العبدي واسمه عمارة بن جويل وهو مضاعف عند الأئمة. قال وإنما سقنا حديثه هاهنا لما فيه من الشواهد لغيره، ولما رواه البيهقي أخبرنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن أنبأنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم البزار حدثنا أبو حامد بن بلال حدثنا أبو الأزهر حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله رجل من أمتك يقال له سفيان الثوري لا بأس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. حدثنا عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بك، قلت رأيت في السماء فحدثته بالحديث، فقال لي نعم، فقلت له يا رسول الله إن ناسا من أمتك يحدثون عنك في الإسراء بعجائب في المسرى بعجائب، فقال لي ذلك حديث القصاص ذاك حديث القصاص القصاص نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.